وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين اليوم الدين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم طريق النور. أربع إذا كنا فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا. احفظ أربع إذا كنا فيك فما فاتك شيء من الدنيا، يعني فلا تبالي بما فاتك من ايه من الدنيا. صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة طعمة. لو عندك الأربعة دول يبقى الدنيا انت خدت كل شيء من الدنيا. اوعى تظن ان انسان سبقك. لو حصلت على هذه الأربعة صدق حديث، ما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وان الصدق يهدي الى الايه الى البر والبر يهدي إليه الى الجنة، وما يزال في العكس الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه كذابة، وان العذب للكذب كما قال صلى الله عليه وسلم يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى الايه يهدي الى النار، ليس هداية ولكن ايه سلوكا والعياذ بالله رب العالمين. اذا صدق الحديث، الانسان المسلم سبحان الله لو كان يعني يقال ان بعض العلماء يقولون ان المؤمن اذا كذب الكذبة الواحدة ابتعد عنه الملكان ملك الحسنات والسيئات يقولان لو ينوتنا الرائحة التي خرجت من فمك. اذا الذنوب اكيد لها رائحة بس بفضل الله لا يشمها الانسان ولكن تشمها الملائكة. فهذه الرائحة النتنة التي تخرج بالكذب، ايكون المؤمن كذابا؟ قال كلا، المؤمن لا يكذب. وان ظن ان هو ايه يعني الكذب ده يترتب عليه شيء، ولد من اولادنا يعيش في بريطانيا وقدموا في شركة تريد رجال امن ضباط امن وكده، فتقدم من ضمن 110 ممن تقدموا، فسألوا الممتحن البريطاني قال له هل تشرب الخمر؟ فالولد قال لو قلت له انا لا اشرب يقول ده متطرف ومسلم واحنا مش عايزينه. وبعدين قال الله ده لسه اسمع للشيوخ ان الكذب حرام. قال له لا انا لا اشرب الخمر انا اقول الصدق. قال له يعني لا تشربها اثناء يعني ايام الاجازات. قال له لا ولا ايام الاجازات. قال له ولا يوم السبت والاحد. قال له ولا غير السبت والاحد ولا بالليل. قال له ولا بالليل. قال له ليه؟ قال له انا مسلم. المهم ظهرت النتيجه بعد ايام، كان هو من ضمن العشره يمكن نمر رقم واحد في الناجحين. فبعد مده قابل الرجل رئيس اللجنه بقدر الله في الممر، قال له انت عارف احنا عيناك رقم واحد ليه؟ احنا اصلا عايزين رجال امن. رجال امن يعني بتاع يعني يكون مصحصح صاحي، اما سكين الخمر ده ممكن يسكر ويجيل سكران يبقى الشركه تسرق وهو نايم على روحه سكران، فاخترناك لانك لا تشرب الخمر. فالصدق اوصله الى العمل، فالعبد يكون صادق ما يظنش ابدا اوصله الى العمل، فالعبد يكون صادق ما يظنش ابدا ان الصدق ياتي عليه بايه بشر. لا اريد ان الزوجه تكذب على زوجها ولا جارتها ولا اختها ولا الزميل يكذب على زميل. عايزين نكون صدقا في القول، الصدق في العمل، صدق في عند الابتلاءات واللقاءات. هكذا هو المحور الاول من النعم التي ان كنا فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا. صدق حديث وبعدين حفظ امانه. الناس اول ما يجي قضيه حفظ الامانه يعني انا اعطيك 100 دولار تحفظها عندك يا دي الامانه، ده نوع من الامانات. المجالس امانه، اسرار البيت امانه، زوجتك تكلمك في موضوع لا تريد ان اهلها ولا اهلك يعرفوه هذه امانه، انت تحدد زوجتك في امر في العمل وغيره او عن اي انسان او شيء هذه امانه، امانه المعامله مع بعضنا البعض، امانه المال العام الكهرباء والمياه، امانه النعم التي اعطاها لنا رب العباد، امانه العقل وكيف نستخدمه، امانه القلب الذي يجب ان يضخ ليس دما فقط وانما ايه يضخ ايمانا ونورا، الامانه العامه يعني سبحان الله العظيم نعيش بالامانه. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. امانه التكليف ماذا صنعنا به؟ الأولاد أمانة، الوضوء أمانة، الصيام أمانة، العبادة، المصحف عندنا في بيتنا أمانة، كيف نقرأ ونطبقه؟ ليس مجرد تلاوة فقط وقراءة فقط وأهازيج فقط لتملأ البركة البيت، لا، وإنما البركة طبعا بلا شك، ولكن للعمل به حتى لتنذر من كان حيا، ويجب أن نكون من الأحياء. إذن حفظ الأمانة، هذا هو الملمح الثاني في الأربعة التي لو إيه لو ربنا حباها لك يبقى ما فاتك من الدنيا شيء. يبقى إذن أول شيء صدق حديث، وبعدين حفظ أمانة، حسن خليقة. يا الله، حسن الخلق يا عائشة، ذهب يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. كثير من الناس لما يكون عنده حسن خلق، لو رحل الناس تحن إليه، لو مات الناس تترحم عليه، تفتقده، تدعو له، يقول يا فلان يا أخي والله زي الملاك ما شاء الله عليه، خلق، أدب، بر بوالديه، حسن المعشر مع أهله، حسن المعشر مع أولاده، حسن الجوار مع جيرانه، في العمل لا يغتب أحدا، مؤدب، مهذب، مبتسم، حسن الخلق. ولا يكلفك حسن الخلق شيء كبير إلا يعني وجه، يعني البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. يبقى إذن آدي الثلاثة الأول، أول شيء صدق الحديث، وبعدين حفظ الأمانة، وبعدين حسن الخليقة، وبعدين عفة طعمة، تكون عفيف فيما تطعم. ليه؟ لأن الناس الذين لم يرضوا بالعفة جاروا على حقوق الآخرين، فأخذ من المال العام، وسرق من المال العام، واغتصب مال إخوته، وأخذ ما لا يحق له، وأكل حراما، وأكل شبهة. وقال علماؤنا: من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. يا الله، يعني أول ما يأكل شبهة لمدة 40 يوم إيده تروح للحرام، وعينه تنظر للحرام، وأذنه تسمع الحرام، ورجله تذهب للحرام، لكن لو أكل الحلال سدت أبواب المعاصي في وجهه. وأبو حنيفة الله يرضى عليه لما كان عنده 2 شهر دخل أبوه مرة، وجد إنسانة ما يعرفها والد أبي حنيفة ترضع أبا حنيفة. دخل لزوجته: من هذه؟ قالوا: جارية عند جيراننا. قالوا: ما الذي جعلها ترضع ولدي؟ ما الذي أدران أن مالهم حلال؟ الله، فتنبهت أم أبي حنيفة. خرجت الجارية وأمسك والد أبي حنيفة ولده الرضيع أبا حنيفة، ووضع أصبعه في فم الصبي الرضيع، فاسترجع الولد كل اللبن الذي شربه من الجارية. لما كبر أبو حنيفة وصار عنده 50 سنة، وصار أبو حنيفة ملء السمع والبصر، والناس في الفقه كلهم عيال على أبي حنيفة، كان يرتج عليه في المحاضرات والدروس، يعني كان يتلعثم أحيانا، يقول رضي الله عنه: عسى أن تكون 4 قطرات من لبن ظلت من يوم إرضاع الجارية لي، ربما لم أرجع أو أسترجع كل قطرات اللبن اللي أخذتها من الجارية، وربما ظلت هناك قطرات دعت أبا حنيفة أن يرتج عليه وأن يتلعثم. انظر إلى ولدك لما يتلعثم في كتابة موضوع الإنشاء، انظر إليه وهو يذاكر، انظر إليه لما ما يستوعبش ويتمرد عليك، والبنت تتمرد عليك، اعلم أن مالك إما شبهة أو حرام. ما هي الأربعة مرة أخرى؟ 4 إن كنا فيك فما فاتك شيء من الدنيا. أول شيء صدق حديث، وبعدين حسن خليقة، وبعدين يعني وبعدين حفظ أمانة، وبعدين عفة طعمة. بالله عليك وأنت في الشهر الكريم، أما يجب أن تراعي نفسك؟ تراجع نفسك كده، قول أنا ليه ما أصدقش؟ وأنا ليه عشت طول حياتي كذاب؟ متى أتوب من الكذب؟ لماذا أكذب؟ سبحان الله، أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة، ثم طول الصلاة أسرح، هذا كذب يا أخي. أمال فين الله أكبر؟ أكبر من من؟ أكبر من كل شيء. فإذا غلبك الشيطان وسرحت وسهوت، يبقى الله أكبر هذه أنت كذاب فيها. الله يقول لا إله إلا الله، وأنت تقول لا والله فلان مش عارف يكرهني، فلان يمنع عني رزق. يا أخي لا يمنع أحد رزق أحد، رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. فوصف نفسك بهذه الأوصاف: صدق الحديث، حفظ الأمانة، حسن الخليقة، عفة الطعمة. عندئذ سوف تجد نفسك في طريق النور. جعلنا الله إياكم من أهل هذا الطريق، ومن السالكين فيه، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا ت اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.